تفرق عني من أحبي واسقلتني كروب. كم حبيب أملت فزر عني دعوت ليس يجيب يا حبيب. صدري بغربتي فاجرني واعف عني فأنت أنت المجيب. ربي إليك أرنو بقلبي وملائي إن عذبتني ذنوبي. يا حبيبي يا حبيبي قبل المشي بكروب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي إلى سلام الحبيب وجفاني ومن الذي من قريب. يا حبيبي أثقلتني الكروب ضاق صدري بغربتي فأجرني واعف عني فأنت أنت المجيب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي سواك حبيبي. قد تمادى العباد في تعذيب.